وهسه ما تروي ضماي ومخي نتلي وبدلا ما نضل سوى حبنا الطار ويا الهوى اشبي يا عالم شجاني نازل لها المستوى وبدلا ما نضل سوى حبنا الطار ويا الهوى اشبي يا عالم شجاني نازل لها المستوى شفت منك بس جروح ومخنتني دي الله باي وصرت عندي شقد قديم ما ردت لهيك ضيم قلبي لي حبك حبيبي كارهك والله العظيم وصرت عندي شقد قديم ما ردت لهيك ضيم قلبي لي حبك حبيبي كارهك والله العظيم بعد لا ترجع رجاء نسمع